تبغى حد ولا راه الحراب وقت شدا غاب الخوت كل هذا رقف الباب الحزة والضيق ما يتصاب وانا حالي غير زي تتعاب الهم والحزان غلانا بدا فتراب بالحق نستاهل نستاهل انا اللي ما درت للزمان حساب الحاج لا نغير